لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل. القتل. الكلام على ذكرنا الكلام على تقارب الزمان. وأن أقرب الأقوال هو ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. كل التأويلات الأخرى أصحابها يعني لم يطلعوا على ما قد جعله الله عز وجل في يعني كواكب أخرى، حسابات يومها وليلتها تختلف كثيرا عن حسابات الأرض في سرعة الدوران وحول المحور وسرعة الليل والنهار، قصر الليل وطول النهار والعكس، على حسب دوران الكوكب حول محوره. فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل، من أن ذلك استلذاذ العيش، وأن وقوع الأمن في الأرض، أو أن ذلك ما زعم من زعم أن هذا اقتراب تساوي استواء الليل والنهار، فهذا لا يصح مع هذا الحديث الذي ذكرناه. وأما نزع البركة فمعنى صحيح لقلة العمل بالطاعات، عدم البركة في اليوم، ويصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. هذا أيضا نوع من التأويل، لكن أمر قريب. يعني قال ابن أبي جمرة، قال ابن حجر، قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع في حديث لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر. وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون معنويا. أما الحسي فلم يظهر بعد، ده كلام سليم، ممكن سرعة الأرض تتغير في آخر الزمان مع اقتراب الكوكب من النجم، يكون يعني سيحصل سرعة كبيرة في دوران الكوكب حول محوره وحول النجم الذي يدور حوله. فلو زادت سرعة دوران الأرض حول محورها تناقص اليوم، ولو زادت سرعة الأرض حول الشمس تناقصت السنة. وهذا أمر ليس ممتنعا. حتى هم من أسبوع كده ولا 10 أيام بيقولوا رصدوا كوكب بيدور حول نجمه بسرعة رهيبة، بيقترب منه اقتراب شديد، ده قالوا منه ده السيناريو المحتمل لانتهاء الحياة على كوكب الأرض، إنها تقرب جدا من الشمس، وبعدين في الآخر تلف بسرعة جدا وتلف السنة كلها تبقى مش عارف كم ساعة عند الكوكب الثاني يعني، وهو نفسه بيلف بسرعة جدا حوالين ايه، حوالين نفسه، فيقوم ايامه تقصر وسنته تقصر. فبيقولوا ده لو حصل كده بقى هو في الاخر بيصطدم بالشمس يقوم، او بالنجم اللي هو فيه يعني، يقوم ينتهي ككوكب يعني، ينتهي وجوده يعني. طبعا ده كلام من الجهة الشرعية لا مش هيحصل كده، بس تحصل حاجات تانية. الحاجات التانية اللي وردت في الكتاب والسنة في الكون كله وليس فقط بالنسبة لكوكب أو للأرض الذي نعيش عليها. وأيام الدجال أيضا اختلال في سرعة الدوران، مسألة يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، فقالوا ذاك اليوم الذي هو كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. ده دليل على أن تباطؤ سرعة دوران الأرض، فيبقى اليوم نفسه طويل جدا. الله أعلم كيف يكون ذلك، لأن المعادلات دي كلها احنا اكتشفناها، مش احنا اللي وضعناها. احنا قعدنا نحسب ونشوف ولقينا، طلعنا لقينا اليوم بيبقى ليل ونهار 24 ساعة، والسنة 365 يوم، السنة اللي هي الشمسية. فمثل هذا ليس، وكذلك الشهر دوران القمر في 30 أو 29 أو 29 يوما. فده بيبقى حسب معادلات ربنا اللي خلقها، فهو قادر عز وجل على تغيير هذه المعادلات وسرعة الدوران، مش بإيدينا. احنا بنخلي الأرض تدور، لا حول الشمس ولا حول محورها ولا شيء من ذلك، فليس بأيدينا شيء من هذا الأمر، ولا بقوى الجاذبية اللي هي بيحصل بسببها سرعة الدوران ومسافة الدوران وكتلة كل كوكب، المسافة التي وجدت بينه وبين النجم الذي حوله. إذا احنا شفنا في ما حولنا بسبب تقدم الرصد ان في ايام مختلفة على الكواكب المجاورة، طولها مختلف وسنة مختلفة، فليس لأحد ان يضطر الى تأويل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الطول الحسي يحتاج إلى تقدير في الزمن في العبادات، فعند القصر كذلك يقدر له قدره، يبقى ده القياس الصحيح يعني في هذا الباب. قال أما الحسي فلم يظهر بعد، ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة. هذا من أحسن الكلام، بدل حاجة إحنا ما نعرفهاش يبقى ما نقعدش إيه نأول نقول موهوم. احنا لما تحصل يبقى الناس اهلها ساعتها هيقولوا ده في من سبقنا قد قالوا هذا الكلام. واما المعنوي فله مدة منذ ظهر، فله مدة يعني بقى له مدة حاصل منذ ظهر، منذ ظهر قلة البركة. يعرف ذلك اهل العلم الديني ومن له فطمة من اهل السبب الدنيوي، فانهم يجدون انفسهم لا يقدر احدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك، ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه. ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأخوات، ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى. ده ابن حجر بيتكلم على إيه؟ على زمنه. فأما زمننا الذي عم فيه الربا العالم والميسر والغرر، ونسأل الله العافية، والعمل الحرام الذي من جنس مهر البغي وحلوان الكاهن، العمل المحرم الذي يكون كسبه محرما، فرقص الراقصة هو من جنس مهر البغي، الرقص يعني أمام شاشات التليفون، أمام الكاميرات وبرامج التيك توك وغير ذلك، والتعري في غرفة النوم أمام الكاميرات لكي تنقل في الأماكن المختلفة من العالم، هو الأجرة عليها والكسب من خلالها هو من جنس مهر البغي، لأن هذا زنا أعضاء زنا جوارح وإن لم يكن زنا فرج، لكن زنا التبرج الذي يؤدي إلى زنا النظر. فكل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة من بيتها، استعطلت المرأة فخرجت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. ده زنا إيه؟ زنا الجوارح. فإذا كانت بقى متبرجة فقط مش بس ريحة، إذا كانت تكشف عن عورتها أحيانا، يعني عورات مغلظة زي مثل المواقع الإباحية، نسأل الله العافية، لا شك أن هذا من هذا الجنس. الربا من أعظم الأمور، يعني سببا في قلة البركة، لأن الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالضرر الحاصل من الربا وإن سماه يعني من سماه بأنه ليس بربا وسماه باسم استثمار من نوع جديد أو عقود مستحدثة أو غير ذلك، الحقيقة التي لا شك فيها أن من دفع مالا مضمونا عند غيره يأخذ عليه مالا زائدا مع كونه يأخذ المال بعد مدة مضمون، إذن مفيش احتمال ربح وخسارة عشان نقول دي شركة ولا مضاربة، وفي نفس الوقت يسدد في موعد محدد وفي نفس الوقت يكون بزيادة. هذا عند كل العقلاء أن هذا توصيفه أنه ربا، انترست كما يسمونه في الاصطلاح الغربي، إن هو فائدة الربا، سمته فائدة، سمته استثمار، سمته ربا، سمته أي اسم فهو ربا، الاسم الشرعي، لأنه توصيفه القانوني أنه قرض ويجر نفعا، لأنه مضمون مش مشاركة، أنت مش تشتركش، أنت بتعملش مرابحة بيع وشراء، المرابحة عقد آخر. صحيح إن هم من كتر ما بيفقدوه الشروط الواجبة خلوه أقرب إلى ذلك، يعني القبض، لأن الرسول نهى عن ربح ما لم يضمن ونهى عن بيع الأشياء حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فلما تكون المرابحة ما فيهاش استلام بتبقى أشبه بالإيه؟ بالربا، لكن برضو مختلفة. والتورق الذي هو نوع أيضا من الربا، وبيع العينة، كل هذا أنواع من الربا يعني المتأول الذي يعطى غير اسمه. لكن الفلوس اللي محطوطة عند واحد وبتدر دخل عليه بسبب انها محطوطة عنده لمدة، ان المدة دي هياخد عليها كذا، السنة هياخد عليها 25% مع الخراب العام بسبب ذلك، لا شك في ذلك، الا ان هذا ربا بلا شك، لا يمكن ان يختلف على ذلك لا قانونيا ولا واقع يعني ولا شرعيا. أقول أشد ذلك الأقوات، ففيها من الحرام المحض. طبعا من الحرام المحض أيضا غصب الناس أموالهم، إن الناس تضحك على بعضها وتاخد فلوس الناس وتهرب، أو تاخد الأموال العامة وتاخدها لنفسها، ده من الحرام المحض أيضا. يعني الناس بتفتكر إن مال الحكومة ده إيه؟ مال سايب، المثل المعروف للأسف. هذا المال الحكومة دي مش الحكومة، الحكومة دي مش هي المالكة، المالك لذلك في الحقيقة عموم المسلمين. فهذا مثل أموال الغنائم، من غل منها يعني يأتي يوم القيامة وما غله على رقبته لا يغيثه أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فهذا الأمر خطير. والرشوة من أيضا المال الحرام المحض، لأنه يعني لا يؤدي له حقه أو يظلمه إلا إذا دفع رشوة، إما يمنعه حقه الواجب عليه أنه يأخذه، أو أنه يظلمه إلا أن يدفع رشوة، يا تدفع يا أخرب بيتك، يا إما حصلت عليك يا إما يعني الورق بتاعك ما يخلص. الورق ما يخلص ده منع الواجب، أو إنه هعمل لك قضية يظلمه، يا إما تدفع. يقول حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقف في شيء، لا من الشبه ما لا يخفى، حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقف في شيء، ملوش دعوة بقضية الحلال والحرام خالص ولا بيبحث، ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي. ده ابن أبي جمرة قبل شيء، قبل ابن حجر، يعني نقول كم ده بقاله ما لا يقل عن 700 سنة 650 سنة. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان، نبت النبات يعني، النبات يعني الزروع، وإلا فممكن جدا صحيح في أسباب لذلك، ناس تحط أسمدة وتراعي وكمية المياه، لكن الناس ممكن أصلا بالجفاف يمحقوا كل شيء، أو ظلم أوروبا ابتلوا بالجفاف ونقص الطاقة، ظلمهم وعدوانهم وفسقهم وفجورهم وكفرهم، إنما يكون ذلك إنما الواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي. والشاهد لذلك قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أمرين لهم نتيجة وأمرين لهم نتيجة، أمرين لهم نتيجة، الإيمان والتقوى نتيجتها البركات، التكذيب للرسل والكسب السيء نتيجتها الأخذ بالعقوبة، نسأل الله العافية. قال انتهى ملخصا. قال البيضاوي يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض، فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم. كل دي تأويلات فيها بعد. وأما قول ابن بطال إن بقية الحديث لا تحتاج إلى تفسير فليس كما قال، فقد اختلف أيضا في المراد بقوله ينقص العلم، فقيل المراد نقص علم كل عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلا، نسأل الله العافية. اللهم إنا نعلمك أن نرد إلى أرض العمر. وقيل نقص العلم بموت أهله، فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلد حتى ينقص من بلاد مختلفة، نسأل الله العافية. ربما بلاد بأسرها لا يوجد فيها عالم بالسنة. وأما نقص العمل فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد فرد، طبعا ده بناء على الروايات اللي واردة في بعضها اللي هي وينقص العمل اللي هي رواية المستملي والسرخسي، ومثله في رواية شعيب عند مسلم. يعني هي في عدة روايات، فنقص العمل إن هو نفسه ينقص عمله، فإن العامل إذا دهمته الخطوب ألهته عن أوراده وعباداته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه ويعرض من الدنيا. ويحتمل أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات، يبقى ده نقص العمل إن يكون هناك نوع من الخيانة فيه والغش. قال ابن أبي جمرة نقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين ضرورة، يعني معلوم ضرورة، وأما المعنوي فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العمل، والنفس ميالة إلى الراحة وتحن إلى جنسها لكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن. كلام على فكرة كنوز كله، والذي يريد أن يتجنب ذلك يتجنب أسبابه. يبقى نقص الدين والإيمان يؤدي إلى نقص العمل الحسي، نقص العبادة، تبقى الناس قاعدة بالساعات الطويلة تضيع عمرها ووقتها ولا تحافظ على الصلاة ولا تؤدي طاعة ولا تحافظ على أوراد. إذا كان قد ضيع الواجب فماذا يصنع في المستحب؟ كل ذلك نقص، نقص العمل الصالح المعنوي بقى بسبب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العمل. لأن فعلا الجماعة المجتمع التي تعبد الله يساعد بعضها بعضا على العمل الصالح. النفس ميالة إلى الراحة، ما فيش مساعد خلاص ينام، وكثر الشياطين الإنس والجن اللي بيندهوله من تحت، واللي بيبيعوا له المخدرات، واللي بيدوله السجاير، واللي بيقعدوا معاه في أماكن الفسوق، واللي بيفرجوا على المواقع الإباحية. وأما قبض العلم فسيأتي بسط القول فيه في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وأما قوله ويلقى الشح، فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. هو الشح يعني أخص من البخل. الشح بخل وزيادة في التطلع إلى ما في أيدي الناس. الشح يحمل على قطع الأرحام وسفك الدماء لكي يحصل ما في أيدي الناس إلى ما عنده. أما البخل فيبخل بما عنده، يعني اللي عايز ياخد من أموال الآخرين ومن ما ليس فقط في الأموال. لأنه لما مر عبد الرحمن ابن عوف حول يطوف بالكعبة يقول لا يزيد على ذلك، اللهم قني شح نفسي، فسأله يعني راوي الحديث عن ذلك فقال إني إذا أخيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. يبقى الزنا شح. ليه؟ لأن أنت عندك حلال تركته وإيه؟ وتطلعت إلى ما حرم الله عليك مما ليس لك، سواء كان حقا لغيرك أو هو حرام لحق الله عز وجل. فالزنا شح والسرقة شح. وأما البخل فهو الذي يبخل بما، البخل المحرم أن يبخل بما وجب عليه، سواء بخل بالزكاة الواجبة أو بخل بالنفقات الواجبة، فإن ذلك من البخل المحرم. وما يديش عياله الذي يستحقونه، أهله وعياله، يبقى ده بخيل بلا شك. الشح والحرص، الحرص يعني متضمن معنى البخل اكثر. يعني احنا قلنا ان الشح متضمن للايه؟ للبخل. لانه اذا كان هو عايز يجيب اللي في ايدي الناس اللي عنده هيبقى بخيل باللي عنده. قال وليس المراد وجود اصل الشح لانه لم يزل موجودا، والمحفوظ في الرواية يلقى الشح. ويحتمل أن يكون يلقى، أي يتلقى ويتعلم ويتواصى به، كما في قوله ولا يلقاها إلا الصابرون. والرواية بسكون اللام يلقى تفسد المعنى، لأن الإلقاء بمعنى الترك، ولو ترك لم يكن موجودا وكان مدحا والحديث ينبئ بالذنب. ولا يلزم من ذلك، وإلا فلو ألقي بمعنى أنه وضع على الناس فصار منتشرا فيهم فليس ممتنعا. قلت ده كلام الحميدي اللي فات ده كله، قلت وليس المراد بالإلقاء هنا أن الناس يلقونه، يلقى الناس ترميه، إنما المراد أنه يلقى إليهم أي يوقع في قلوبهم، ومنه إني ألقي إلي كتاب كريم. ولو قيل بالفاء مع التخفيف لم يستقم، ويلفى يقول لأنه لم يزل موجودا، ألفيت يعني إيه؟ وجدته، ما هو كان موجود من الأول، يعني ألفينا عليه أبانا يعني إيه؟ وجدنا. فبيقول لو هو قيل بالفاء لم يستقم. قلت ولو ثبتت الرواية بالفاء لكان مستقيما، يعني يوجد كثيرا، المعنى أنه يوجد كثيرا مستفيضا عند كل أحد كما تقدمت الإشارة إليه، بس الرواية مش كده، الرواية كلها يلقى، بما يلقى في قلوب الناس، وده الصحيح. قال القرطبي في التذكرة يجوز أن يكون يلفى أن يترك لأجل كثرة المال وإفاضته حتى يهم ذا المال من يقبل صدقته فلا يلد، ولا يجوز أن يكون بمعنى يولد لأنه ما زال موجودا، كذا جزم به وقد تقدم ما يرد عليه، لأن السياق سياق دم مش سياق مدح. وانت الحالة دي حالة مدح لانتشار الخير، وهذا يحصل زمن عيسى صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وتظهر الفتن، فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها، فعل علانية في الطريق، ان الناس ان الشبان يقبلون الفتيات ويفعلون ما يشبه الجماع في الطريق، ونسأل الله العافية. والتعري في الطرقات، ملابس الفظيعة التي يعني تنتشر الآن، ما يفعل في الشواطئ أيضا من أنواع الإجرام، شرب المخدرات وبيعها، هذا من أعظم الفساد، لأن المخدرات خمر، وبيعها أيضا في المحلات المسمى بالسياحية، فإن هذا لا يبيحها ولا يبيح بيعها، الله المستعان. قال ابن أبي جمرة محتمل أن يكون إلقاء الشح عاما في الأشخاص، والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة، والشحيح شرعا هو من يمنع ما وجب عليه، وإمساك ذلك ممحق للمال مذهب لبركته، ويؤيده ما نقص مال من صدقة. فإن أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذي يخرج منه الحق الشرعي لا يلحقه آفة ولا عاهة، بل يحصل له النماء. ومن ثم سميت الزكاة لأن المال ينمو بها ويحصل فيه البركة. انتهى ملخصا. قال وأما ظهور الفتن فالمراد به بها ما يؤثر في أمر الدين، وأما كثرة القتل فالمراد بها ما لا يكون على وجه الحق كإقامة الحد والقصاص والجهاد. أما الناس الذين يتقاتلون على الدنيا وأسهل شيء عندهم القتل، وقد وقع في زماننا من أنواع القتل المستشري الفظيع ما لا يحصيه إلا الله، في الحروب التي تقوم على الدنيا، ومعظم ذلك عند الكفار، الحرب العالمية الأولى والثانية، هو ما يحدث الآن في حروب يعني الروس والكروات، كل ذلك الأوكران مش الأوكران الروس والأوكرانيا يعني مئات الألوف قتلوا. الحرب العالمية الثانية قتل فيها أكثر من 80 مليونا، ولو اتحسب عليهم اللي ماتوا بآثار الحرب من الإشعاعات والمواد الكيماوية والجراح التي أدت إلى الوفاة ربما وصل إلى 120 مليونا. عمر الزمان لم يحدث مثل هذا الرقم. الحرب العالمية الأولى من 15 إلى 20 مليونا. طبعا الإحصاء في الكلام ده يشق جدا، بيضربوا بلد باللي فيها، مين اللي هيقعد يعد؟ بيجيبوا تقريب. لكن حقيقة من حرب العراق دي، يعني ضرب العراق وقتل فيها نحو 1 مليون، ثم قتل 1 مليون آخر فيما يقال على يد الرافضة، اللهم إليك المشتكى. حديث عبد الله ابن مسعود مع أبي موسى رضي الله عنه. يقول قال الاثنين مع بعض، لا يلزم أن كل منهم يكون قاله في نفس النفس، بل قال هذا وصدق الآخر عليه. قال ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، معناه أن العلم يرفع أو يرتفع بموت العلماء، فكلما مات عالم ينقص العلم بالنسبة إلى فقد حامله، وينشأ عن ذلك الجهل بما كان ذلك العالم ينفرد به عن بقية العلماء. والهرج القتل في رواية الأخرى الهرج بلسان الحبشة القتل. قال أصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط، يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا، وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا. وأخطأ من قال نسبة تفسير الهرج بالقتل لسان الحبشة وهم من بعض الرواة، وإلا فهي عربية صحيحة. يقول اللي قال ده وهم، عشان يقول بلسان الحبشة وهم. وجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل إلا على طريق المجاز، لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيرا إلى القتل، وكثيرا ما يسمى الشيء باسم ما يقول إليه، واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش. وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري الوهم في تفسير لفظة لغوية؟ بل الصواب معه، واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة. يعني البلاد المتقربة دي تداخلت الألفاظ من بعضها لبعض، فهو عربي وحبشي وعربي ورومي، إذا كان له معنى صحيح يستعمل في اللغة العربية كذلك. الألفاظ المشتركة، وليست أنها ليست إلا حبشية أو ليست إلا رومية أو فارسية. إن معظم اللغات القديمة فيها تشابه في بعض الكلمات وتغيرت حسب يعني لسان كل قوم. يعني العبرية والعربية في ألفاظ متقاربة، العربية والفارسية في ألفاظ متقاربة، العربية والحبشية ممكن أمم كلهم بيختلطوا ببعض ويحصل تداخل في الألفاظ. زي احنا دلوقتي عندنا ألفاظ إنجليزية مثلا وصلت إلينا وأصبحت النهاردة مستعملة إيه؟ عربية. في عندهم هم أصلا أشياء كتيرة جدا أخذوها من الإيه؟ من العرب. الجبرة مثلا، لا الجبر، يعني هم كلمة الجبرة ده علم الجبر، يعني عندهم اسمه الجبرة، ده متاخد من ايه؟ من علم الجبر عندنا، ما كانش عندهم العلم ده قبل ذلك. يعني الكحول ده تاخد منين؟ الغول، كحول غول اصلا. كفر يعني، وكلمه اسس القتله جاي من حشيشين. كفر يعني غطى، كفر. قال وان ورد استعمالها في الاختلاط، كلمه الهرج وردت في القتل ووردت في معنى الاختلاط والاختلاف، كحديث معقل ابن يسار رفعه العباده في الهرج كهجره الي، اخرجه مسلم. وذكر صاحب المحكم للهرج معاني اخرى ومجموعها تسعه: شده القتل، كثره القتل، الاختلاط، الفتنة في آخر الزمان، كثرة النكاح، يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني يقع الرجال على النساء كالحمير، كثرة الكذب، وكثرة النوم، وما يرى في النوم غير منضبط، وعدم الإتقان للشيء. قال الجوهري: أصل الهرج الكثرة في الشيء، يعني حتى لا يتميز. وقال أبو عوانة عن عاصم، عاصم هو ابن أبي النجود القارئ المشهور، يقول: وجدت لأبي عوانة عن عاصم في المعنى سندا آخر، أخرجه ابن أبي خيثمة عن شقيق، عن سندي عن أبي عوانة عن عاصم عن شقيق عن عروة بن قيس عن خالد بن الوليد، فذكر قصة فيها: فأولئك الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج. وذكر فيه أن الفتنة تدهش حتى ينظر الشخص هل يجد مكانا لم ينزل به فلا يجد، أو لم تنزل به، لم ينزل به، هي لم تنزل به. وقد وافقه على حديثه ابن مسعود الأخير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أخرجه الطبراني. عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج؟ ثم ذكر حديث. قال: واقع عند أحمد وابن ماجة من رواية الحسن البصري عن أسيد بن المتشمس عن أبي موسى في المرفوع زيادة، قال رجل: يا رسول الله، إنا نقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، فقال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا. والحديث ده إن الساعة أيام يكثر فيها الهرج، القتل والكذب. قالوا: أكثر مما نقتل الآن من المشركين. قال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن أن يقتل بعضكم بعضا، ولكن يقتل، فيقتل الرجل أخاه وجاره وابن عمه. قالوا: يا رسول الله، أتبقى أقول ذلك الزمان؟ كأن هذا خلاف العقل، كيف يقتل الرجل أخاه وجاره؟ هذا خلاف العقل وابن عمه. فقال: لا تنزع عقول أهل ذلك الزمان، يعني لا تبقى لهم عقول، تنزع عقول أهل ذلك الزمان، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. قوله صلى الله عليه وسلم من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، قال ابن بطال هذا وإن كان لفظه لفظ العموم فالمراد به الخصوص، معناه أن الساعة تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس، بدليل قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة، فدل هذا الخبر على أن الساعة تقوم أيضا على قوم فضلاء. كلام غلط قد بلا شك. قلت ولا يتعين ما قال، فقد يعني احنا ان الصحيح ان نخصص حتى تقوم الساعة يعني حتى تقترب جدا، اما لحظات اللي هو لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة يعني حتى يقترب قيام الساعة، وإلا فالأحاديث الأخرى مصرحة بأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. حديث ابن مسعود رفعه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس أخرجه مسلم، ولمسلم من حديث أبي هريرة رفعه إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وله في حديث النواس بن سمعان لمسلم أيضا في قصة الدجال ويأجوج ومأجوج، قصة الدجال وعيسى يأجوج ومأجوج، إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح مؤمن، فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهرج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وقد اختلفوا في المراد بقوله يتهارجون، فقيل يتسافدون، يتسافدون ده هو الجماع يعني في الطرقات، وقيل يتساورون يعني كل حد يهيج التاني فيتقاتلون. يقول والذي يظهر أنه هنا بمعنى يتقاتلون أو لأعم من ذلك، ويؤيد حمله على التقاتل، ويؤيد حمله على التقاتل حديث الباب. هذا لا يلزم، يمكن أن يكون هذا وذاك. ولمسلم أيضا لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، وهو عند أحمد بلفظ على أحد يقول لا إله إلا الله، عشان ما يبقاش في حجة الذكر باللفظ المفرد، تجمع الروايات كلها يبقى الذي يقول الله والذي يقول لا إله إلا الله. والجمع بينه وبين حديث لا تزال طائفة حمل الغاية في حديث لا تزال طائفة على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومسلم فلا يبقى إلا الشرار فتهجم الساعة عليهم بغته. ونسأل الله العافية. قال باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال البخاري وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقونا. يقول فيه التفات. التفات يعني كان بيتكلم بصيغة المتكلم أو جمع المتكلمين، فصار يتكلم بضمير الغائب. في رواية الكشميهني فشكوا، ده على الجد على المعتاد، يعني على الجد يعني على المعتاد في اللغة العربية بلا التفات. وفي رواية نشكو، في رواية شكونا إلى أنس ما نلقى. يبقى مرة في روايات شكونا ما نلقى أو شكوا ما يلقونا من الحجاج أي ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور، والمراد شكواهم ما يلقون من ظلمه لهم وتعديه المبير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأجمع العلماء على أن الكذاب هو المختار الثقفي، المختار بن عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة أو شبيها من ادعى النبوة، وأما المبير المهلك فهو الحجاج بن يوسف من معجزات النبوة. قال المراد شكواهم من ظلمه ولهم وتعديه. وقد ذكر الزبير في الموفقيات عن الشعبي قال كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته. العقوبة أنه هو بس يشيل عمامة قدام الناس، لأن يعني العرف ده إيه؟ يعني حاجة ناقصة، يعني وقفوه في قدام الناس ده عمل معصية. فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالسياط. ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية، أنا أحسن الله العافية، عقاب محرم. فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجانب مسمار، حط له مسمار في ايده. فلما قدم الحجاج قال هذا كله لعب، فقتل بالسيف. اللهم لك الحمد، انت اذهبت عنا سنته القبيثة. عن عبد الرحمن بن مهدي لا يأتيكم عام، وفي سند آخر موقوف على ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه. وله عن ابن مسعود أيضا بسند صحيح قال أمس خير من اليوم واليوم خير من غد كذلك حتى تقوم الساعة. هذا عام له ما يخصصه. قد قال أشر وشر في رواية أخرى لا يأتي على الناس زمان إلا شر من الزمان الذي كان قبله، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تلقوا ربكم أي حتى تموتوا. وقد ثبت في صحيح مسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال ابن بطال هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بفساد الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي فإنما يعلم بالوحي. وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر ابن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير. قد اشتهر الخبر الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز. بل لو قيل إن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا، لا طبعا لم يضمحل، وإنما كان عمر قلل منه جدا. يقول فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله، وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب، فسئل عن وجود عمر ابن عبد العزيز بعد الحجاج فقال لا بد للناس من تنفيس. يبقى في فترات تستثنى. وذلك ايضا زمن عيسى صلى الله عليه وسلم بعد زمن الدجال، وزمن عيسى بعد هلاك يأجوج ومأجوج. يبقى إذن في فترات إيه تستثنى من ذلك بالأدلة. قال وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء، وفي عصر عمر ابن عبد العزيز انقرضوا. الكلام ده ما يتفقش مع سؤال مع جواب أنس عن شكوى الناس من الحجاج. يعني ما قال لهمش أنتم في خير كثير لأن الصحابة موجودون مثلا، إنما قال إيه اصبروا، يعني أنتم في حال صعب وما بعده سيكون إيه أصعب. ولذلك هذا الوجه ليس صحيحا. قال الزمان الذي فيه خير فيه الصحابة خير الزمان، خير من الزمان الذي بعدها. هذا ليس بظاهر، خير الناس غير خير الزمان، لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. نعم خير الناس وخير القرون. وفي الصحيح وقوله أصحابي آمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أخرجه مسلم. ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع. عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس، أي في الجهل يعني، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون. هذا معنى حسن، وربما يتفق مع قول أنس في اصبروا، يعني لأنكم يعني عندكم علم تعرفون به ظلم الظالم، وقد يأتي على الناس زمان يمدحون فيه ظلم الظالم. استقول يا ده حتى لو عملوا ايه برضو. عن ابن مسعود الى قوله شر منه زي قال فأصابتنا سنة خصب، فقال ليس ذلك أعني، إنما أعني ذهاب العلماء. ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه عبد الله المسعود قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تلدون منهم خلفا ويجيء قوم يفتون برأيهم. برضو لازم هنخصص برضو بأن هذا أيضا في زمن هناك لابد من تنفيس أيضا، وأن زمن المسيح بالنسبة إلى الذي قبله فهو إيه في العلم أفضل، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم رسول ونبي وعلمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فهو يعلم القرآن ويعلم السنة ويعلم التوراة ويعلم الإنجيل. في فترة من الزمن في فترة يقل فيها العلم، يقل فيها العلم طبعا، ده نص الحديث. وفي فترة ما فيهاش علم خالص بعد ما الناس كل أهل الإيمان تقبض أرواحهم لا يبقى إلا الجهل. وفي لفظ عنه من هذا الوجه وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء، ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيسلمون الإسلام ويهدمونه. والله هذا الزمان من أظهر ذلك. يعني بالنسبة إلى ما مضى. الفتاوى الباطلة لا تحصى كثرة وتنسب إلى الدين وممن ينتسب إلى الفتوى ويتولى المنصب بذلك، ثم يفتون بأبطل الباطل، بل أحيانا هناك منهم من يفتي بالكفر، مثل مساواة الأديان والملل، ومثل يعني دخول الكفار الجنة ويحكم والحكم لهم بالشهادة، والشهداء معلوم حالهم عند الله عز وجل. ومنهم من يفتي بأن شهادة أن محمد رسول الله ليست ركنا في الإسلام في الإيمان، هذا كفر بلا شك، تجويز ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وتصحيحها، وتصحيح ملة من يقول إلى هنا المسيح، المسيح إلى هنا، وأن يصحح ملتهم ويعتبر ذلك عبادة لله، هذا كفر في الحقيقة. وإيه الجهل بعد ما يقول إن اللي بيقول غير الله إلى هنا، يبقى يسمع الكلام صراحة، ثم يعني هل لا يدري أحد أن هذا يناقض لا إله إلا الله؟ وأخرج الدارمي الحديث الأول من طريق الشعبي بلفظ لست أعني عاما أخصب من عام والباقي مثله، وخياركم فقهاء ولكن علماؤكم وخياركم، علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم. واستشكلوا أيضا زمن عيسى ابن مريم بعد زمن الدجال، أجاب الكرماني بأن المراد الزمن الذي يكون بعد عيسى، والمراد جنس الزمان الذي فيه الأمراء، وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي المعصوم لا شر فيه. الإطلاق ده عجيب جدا، ليه؟ لأنه كان فيه منافقين، يبقى إزاي لا شر فيه؟ ها، وكان فيه كفار ومقصدهم المجتمع المسلم يعني، بس المجتمع المسلم كان فيه منافقين. قال أو العجيب أنه يجعله إيه؟ معلوم من الدين بالضرورة، ده المعلوم من الدين بالضرورة خلافه، أنه كان فيه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ شر، مش من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة من نافق وعصى الله وفسق، ممن صاحبه من استحق يعني المجيبة عذاب النار، ان اللعان كان مستوجبا لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والاثنين حلفوا فقال سمع احدكما كاذب، ما دول كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام. قال ويحتمل ان يكون المراد بالأزمنة ما قيل ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده، ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن الحجاج فما بعد إلى زمن الدجال. أما زمن عيسى عليه الصلاة والسلام فلا حكم مستأنف. قول الحسن ده لابد الناس من تنفيس، وأن ده عام ويحتمل التخصيص كما دلت عليه أدلة هو الصواب. ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم هم المخاطبون بذلك فيختص بهم، فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور. طب أنس بيجاوبهم ليه؟ يبقى أنس بيقول لهم سمعت رسول الله، وهم أصلا أكثرهم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجات في الشرح لو حذفت كان أولى، وقد قالها أناس يعني الواحد بيتعجب والله، طال الكتاب جدا واختصاره أنفع، عشان كده صحيح مسلم أنفع من لطالب العلم من فتح الباري، لكن لا غنى عن هذا الشرح. قال لكن الصحابي فهم التعميم، عشان كده بيجاوبه، فلذلك أجاب من شكى إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر، وهم أو جلهم من التابعين، واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي، وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا، ده قبل المسيح قبل الدجال. ثم وردت عن ابن مسعود ما يصلح أن يفسر به الحديث، وهو ما أخرجه الدارمي بسند حسن عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما. يعني صح عملها بقى على أنه إيه؟ الأغلب وليس على العموم الذي لا تخصيص فيه. إذن هو بس مش برضو ليس على العموم، لا هو على العموم لكن قد يخصص. قولوا قولي هذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.